سلام عليكم. أنا مستغرب من اللي ألفون قصص خيالية. الواقع أغرب من الخيال. لو إنه يبحث في قصص الواقع راح يشاهد قصة ولا ممكن إن عقله ممكن إن يركب أحداث مثلها. في قصة حصلت عندنا في الكويت، وأنا أمس طول اليوم وأنا قاعد في إرشيف أحد الصحف علشان فقط أطلع القصاصة مالت الخبر، والحمد لله إني لقيتها، لأن أنا في البداية ما كنت يعني مستوعب القصة اللي قال إياها أحد أطراف القضية. حصلت عندنا في الكويت في سنة 77. في شاب كان متواجد على البحر، هذا قصته، كل ما شاف عائلة يروح لهم يقعد يحضن بالرجال وزوجته وبعياله وكذا، ويقوم الزوج هذا يضربه ويتركهم يخاف يروح إلى عائلة ثانية، يحاول إنه يتعرف عليهم بعدين يتركهم يروح إلى عائلة ثالثة، أي واحدة يشوفها بالشارع رجل يروح له يحضنه ويحاول إنه يعرف الرجل، ما هو طبيعي. المهم قام أحد الرواد اللي على البحر الموجودين شاف له دورية الشرطة، أشر لهم أوقفوا عسى ما شر، قال في واحد الظاهر إنه مجنون، هذا كل شوي متشاجر مع رجل بسبة إنه رايح عند عياله ولا عند زوجته، ولا الرجل ما هو طبيعي. المهم راحوا له رجال أمسكوا، قال لهم الله جابكم، أنا ما أدري أنا منو، أنا ما أدري شنو أنا. قال ايش فيك انت متعاطي؟ فيك حالة نفسية؟ مجنون؟ ما هو راضي يتكلم ولا هو فاهم يعني الكلام اللي قاعد يقولونه، الولد في حالة غريبة. فتشوا ملابسه، ما في لا هوية لا اثبات لا شيء. احالوا الى مركز الشرطة يبي يعرفون شنو قصته. حققوا معاه، الرجل ما هو متذكر شيء ويتكلم كلام غريب. المهم يوم يومين ثلاث مخلينا عندهم في اللي هو الحجز، بعدين قالوا يبقى هذا الرجل مبين لا هو متعاطي لا في رائحة خمر مثلا، يعني ما في عليه شيء يعني، لكن الولد كأن عقله يعني الله بالخير، كأن زرع عقله أو انجن أو صار في شيء. خلونا نحيله إلى الطب النفسي اللي هو مستشفى المجانين، وفعلا أحالوه إلى مستشفى المجانين الطب النفسي، أول يسمونه مستشفى المجانين يعني يسمونه طب النفسي. ودوا هناك وقعدوا عنده الدكاترة حاله يفهمون حالته. الرجل في حالة من الضياع، فقدان العقل بالإضافة إلى فقدان ذاكرة، يتذكر أشياء بسيطة، أشياء كثيرة ما يتذكرها، ما يتذكر لا اسمه هو منه، إيش جابه على البحر، شنو قصته، ليش رايح يتحرش بالناس، لا أبدا ما في جواب. طبعا قالوا يبا هذا لازم يقعد عندنا، هذا ممكن يكون خطر على المجتمع، لأن كل ما شاف أحد راح له يعني، حتى وهو موجود في الطب النفسي كل ما يجيهم واحد مثلا زائر ولا أحد المرضى يعني لابس لبس يعني كويتي أو كذا أو امرأة، يروح لا يحضن فيه يعني يطالع بوجهه وكذا كأنه يعرفه، وبعدين نسأل الشخص أو يسألون الشخص اللي هذا حاضنه يقول لا ما أعرفه هذا منه، قالوا يبقى هذا الظاهر مجنون. ويقعدون عندهم في الطب النفسي لمدة تقريبا 4 أشهر 5 أشهر، درسوا حالته، بعدين قالوا يبقى هذا ما في أي ضرر منه يعني هادي، لكن هو كأنه يبحث عن هويته، هذا فاقد الذاكرة، وبسبة إنه فاقد الذاكرة ما هو متقبل الوضع وداخل في حالة نفسية عصبية، يعني متضايق انه هو فاقد الذاكرة لكن ما هو قادر يعبر عن شعوره. بلغوا رجال الأمن في الموضوع، قالوا هذا ما هو مريض نفسي ولا هو مجنون، هذا عنده فقدان ذاكرة لكن مسببت له أزمة نفسية، يبي يتذكر غصب وما هو قادر، هذا يحتاج إلى أحد إنه يرعاه، ما يصح إنه تخلونه في مستشفى للطب النفسي. الرجل عقله ما في شيء لكن فقط فقدان ذاكرة يحتاج رعاية. وزارة الداخلية بلغت إدارة شؤون دور الرعاية أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عندهم دور للرعاية، إن خلاص يستقبلون عندهم ويوفروا له الرعاية الكاملة. قالوا ما في مشكلة، أخذوا وخلوه عندهم. طبعا دور الرعاية وهذا النظام ماشي وموجود في جميع دول العالم، لما يجي عندهم نزيل فاقد الهوية مثلا، مجهول الأبوين، أي شيء، هذا يقومون مع الأيام اللي يكون موجود متواجد عندهم، يبحثون عن يعني أقارب أحد يصير لشيء، وفعلا قاعدوا يدورون يدورون يدورون. والكلام في 77 يعني ما في نظام تعميم يعني سيستم وكذا، لا لا، يعني نظام يدوي صورة ويوزعونها على مراكز الشرطة، إذا أحد جاء بلغ إذا كذا. المهم ويقعد عندهم في دور الرعاية 3 سنوات، لين جاء عندهم مرة مدير جديد، مدير في دور رعاية جديد، هذا رجل يعني ملتزم متدين يعني وملتزم وصار مسؤول عندهم، وشاف هالنزيل هذا اللي بنسميه مثلا أحمد، قال أحمد هذا شنو قصته؟ يعني العادة اللي عندهم في دور الرعاية يرعون كبار السن مثلا، ذوي الاحتياجات الخاصة، الصغار في العمر اللي مثلا اللي يأتون عن طريق السفاح مثلا يرمونه يأخذونه لأن هذا مجهول الأبوين، أما واحد كبير وترعاه الوزارة تعتبر من النوادر. فانتبه عليها المدير، قال شو قصته؟ قال والله هذا قصته عجيبة، لقوا يوم الأيام على البحر وما هم متذكر شيء، ويقولون إنه بسبة إنه فاقد الذاكرة يعني داخل في حالة من العصبية والنفسية وكذا، والطب النفسي قال هو مو مجنون، لا هو يحتاج إلى رعاية فقط، وقاعد عندنا صار له 3 سنوات وما عرفنا أبدا، لا أحد جاء سأل عنا ولا شيء، ولا هو عارف هو منه يعني. قال ما في مشكلة. المهم كل فترة وفترة يشوفه، وشوي شوي أصبح في علاقة صداقة يعني بين المدير هذا وبين أحمد النزيل، لأن أحمد ما في شيء، اللي يشوف أحمد يستغرب أصلا أن هذا قاعد في دور رعاية. الولد يعني يسولف وكلامه حلو منطقة حلو، لا الولد يتكلم إنجليزي يعني بطلاقة، الولد مثقف متعلم كذا، ما هم عارفين هو شنو اسمه أصلا، لكن الولد مبين من سوالفه مبين إنه عنده ثقافة يفهم يعني. المهم هذا المدير، شوفوا مرات إذا فعلا المسؤول يعطي من نفسه يحل أزمة، فهذا كل ما شاف أحمد يجيبه يقول لأحمد والله يا أحمد أنت فاهم شنو وضعك؟ قال والله أنا ماني متذكر وأنا كذا وكله حزين بسبت هالسالفة وكذا. قال له أحمد أبي أقول لك شيء، أحمد أنت مبين عليك مو إنسان عادي، يعني مبين عليك مثل ما تقول يعني ذكي متعلم، ظاهر مكمل دراستك يعني مخلص الجامعة، يمكن مخلص ماجستير، ترى في السبعينات يعني قليل اللي مخلص يعني شهادات عليا وكذا، وإنجليزي ما شاء الله يعني تتكلم بطلاقة، تفهم في أمور غريبة يعني. أحمد ما تتذكر؟ قال والله ما أتذكر. قال يا أخي أنت تتذكر شلون تتكلم إنجليزي مثلا وعندك ثقافة عامة، شلون ما تتذكر أنت منو أهلك منو؟ قال والله ما أتذكر. قال لا ما في مشكلة أحمد، إيش رايك تخليني أقرأ عليك؟ أبي أقرأ عليك يعني. قال أقرأ عليك ما في مشكلة. فيقرأ عليه كل فترة فترة، يقرأ عليه وكذا، رجل خير يعني، كل مرة يعلمه ويقرأ ويقرأ ويقرأ عليه. سبحان الله، بعد فترة الولد بدأ يحس أنه كأنه قاعد يصحى من النوم، كأنه توه مولود، كأنه يتذكر لحظات في حياته، يتذكر. يقول حق المدير، يقول يا أخي أنا قمت أتحلم أن أنا ترى عندي عائلة وكذا، وعندي أخت اسمها كذا، وعندي يعني واحدة أحبها اسمها كذا، يعني بالحلم يعني تجيك نفس الكوابيس وأحلام. يقول أتذكر يعني اسماء، عندي أخو اسمه كذا، أتذكر عائلة يعني أن عائلتنا اسمها كذا يعني. قال شو اسم العائلة؟ عطني شنو؟ قال يعني اسمعها العائلة كذا، لأن كذلك يسمع يعني عنده في دور رعاية لما يجيبون طاري الأسماء العوائل وكذا، لما يجي طاري هالاسم العائلة يحس هذا دائما يتذكره في الحلم يعني العائلة هذه. قال زين مو مشكلة، خلنا نبحث عن هالعائلة. قاعد يبحث يبحث، المدير يبحث يبحث، والعائلة معروفة بالكويت يعني. قاعد يتواصل معاهم، يتواصل ويعطيهم يوم من الأيام واحد فيهم من الأفراد العائلة عطاهم صورة أحمد. شافه واحد قال شوف احنا عائلتنا كبيرة يعني، كبيرة يعني عائلة قبلية وكبيرة متحضرة وقديمة يعني في الكويت. احنا عائلتنا كبيرة، بس هذا يا أخي سحنته أو يعني أشباه أحد أفرع عائلتنا يعني. هذول ساكنين في منطقة اللي هي أول ما طلعت اللي هي الروضة. قال هني موجودين يعني هالعائلة هامي ساكنين فيها، طالعين هذول كانوا في شرق وبعدين طلعوا سكنوا في الروضة. قال تعرف أحد فيهم؟ قال والله أنا أعرف ولدهم الكبير، روح اسأله وراها صورة ترى عادي يعني ما فيها مشكلة. قال أوكي. ويروح المدير ويلتقي في أحد أفراد هالعائلة اللي ساكنين في منطقة اسمها الروضة، ويعطيه الصورة. اسمع الصدمة، أول ما شاف الصورة ويقعد الرجال يبكي. قال له عسى ما شر كذا؟ قال له اي هذا أخوي الله يرحمه. قال نعم؟ قال له اي هذا أخوي فلان الله يرحمه، اللي هو أحمد نسولف عنه. قال شلون الله يرحمه؟ قال هذا متوفي حين صار له 4 سنوات. قال شلون متوفي؟ هذا أنت متأكد أنه أخوك؟ قال إيه صح هذا أخوي، وبعدين انفقد ولما دورناه قالوا أنه توفى الله يرحمه. بس أنت من وينك الصورة هذه؟ يعني مبين الصورة هذه ما هي قديمة، إحنا أصلاً يعني كنا نبحث عن صور له، ما عندنا إلا صور لما كان في أمريكا، كان يصور ويرسل لنا صور يعني في البريد. قال يا ابن الحلال أنت متأكد هذا أخوك؟ قال إيه نعم يا ابن الحلال أخوي هذا الله يرحمه وكذا، وقصته قصة. قال يا ابن الحلال هذا موجود عندنا في دور رعاية. هذا صدم. قال يا ابن الحلال شنو إيش قاعد تقول أنت؟ قال أخوي متوفي وقبره موجود، وإحنا نزور قبره ترى دائما، وأم تزور قبره. قال أيبا أي تزور قبره، تعال عندي في دور رعاية وشوفه. وفعلا راح له، أول ما دخل ولا هذا أخوه، أهو ينصدم يحضن فيه ويبكي الأخو هذا، يبكي بيتي. تقول فطازة ليش؟ معقولة يبكي؟ يبكي عاد إيه يبكي، صار يعني أخوه كان ميت بالنسبة له، لا هو يزور قبر أخوه أصلا، شلون أخوه حي؟ بفهمكم السالفة الحين من الأول. هذا الولد اللي هو أحمد ولد متفوق شاطر، في سنة 70 أرسلوه إلى أمريكا يدرس، خلص الماجستير وخلص الدكتوراه ورجع للكويت في سنة 77، في أول 77. يحب واحدة من بنات عمه وهي تموت فيه. البنت في قمة الجمال والروعة والأخلاق والطيبة، لا تزعلون. البنت تموت بشيء اسمه أحمد، وسنين وهي تنتظره. كثير من الخطاب ومن عيال عمها اللي جاوا يبي يتزوجونها واللي تقدموا كلهم رفضتهم علشان أحمد. عندها أحمد بالدنيا. طبعا أحمد ما في يوم يمر عليه إلا يكتب لها رسالة، إذا حصل له تليفون أرضي اتصل عليها على تليفون أرضي هني في الكويت. يعني الولد كان يسوي المستحيل علشان بس يبي يخلص بأسرع وقت ويرجع الكويت يتزوجها. وفعلا أول ما رجع للكويت وجايب الشهادة وفي أول أيام، يعني ما شاء الله منو اللي دكتوراه من أمريكا، يعني الولد في قمة التفوق والذكاء. المهم ويخاطب البنت ويسوون اللي هو حفل الزفاف. طبعا سووا حفل الزفاف بينهم بين العائلة وكذا، وكان من المقرر أن الحبيب ياخذها يعني شهر عسل إلى أمريكا، المكان اللي كان يدرس فيه وعنده خبرة هناك ويبي يطلع مع زوجته. هذا الولد أثناء تجوله على البحر وقف سيارته، نزل راح صوب اللي هو اليال أو الشاطئ، يعني ما أدري شنو حصل فيه، زر عقله، فقد الذاكرة فجأة. ومن فقد الذاكرة الولد مصدوم، يعني يحاول يتذكر قاعد يلتفت كأنه أول مرة واقف، كأنه ما هو عارف شلون وصل أصلا صوب البحر. يلتفت حتى سيارته ما تعرف عليها، يشوف الناس على البحر يحظن فيهم، يلملم بهذا بهذا، يعني يبي يشوف هذول عائلته ولا أبدا مو متذكر. ودوه طب النفسي قال لي هذا مو مجنون، هذا فاقد الذاكرة يحتاج رعاية. ودوه دور الرعاية. سنت تقول يا أبو طلال زين أخوه ليش يقول إن أخوي متوفي؟ هاني أقول لكم، بعد ما الولد انفقد ودوه للطب النفسي، أخوانه أول يوم ثاني يوم حسوا فقدانه، يعني هذا وين راح؟ قالوا يبا ليكون رجع أمريكا، ليكون عنده شيء، لأن هذا رايح راد يعني متعود على السفر. المهم بعد أسبوع لا، قالوا لا الولد فيه شيء. سألوا زوجته اللي هي بنت عمه، ما كلمت وكذا؟ قالت لا أبدا. طبعا البنت بنت عمه، ولما هو هذا حصلت معاه الحالة، كانت هي موجودة عند أهلها عند أبوها، يعني بيت أبوها اللي هو عم الولد، وما في شيء بينهم أبدا وما في مشاكل، بالعكس أصلا يموتون في بعض. لكن من راح البحر بعد ما رجع لها، يوم سألوه قالت والله صار أسبوع قاطني عند بيت أبوي، يعني صار أسبوع تاركني ما أدري وين راح. قال شلون؟ قالت شي بيسافر. قالت لا مستحيل، شلون يسافر؟ أصلا مقرر أنه ياخذني أنه نروح أمريكا أنا وياه، وشهر العسل ما رحنا إلى الآن. يدورون عليه يدورون، بلغوا رجال الأمن، رجال الأمن تشيكوا عليه، الولد مو طالع أصلا برا الكويت، لا موجود. اقعدوا يدورون أبدا ما حصلوا صاحبنا. بعد فترة بلغوهم أن تم العثور على السيارة. السيارة كانوا ساحبينها منه البلدية، السيارة كانت مركونة عند البحر، والظهر صار لها فترة وغبرت، وجو البلدية شالوها الحجز، وقعدت في الحجز مدة طويلة وصار عليها غرامات وكذا. لما الحجز قاعد يدورون ولا هذا السيارة أصلا باسم عم أحمد مو باسمه، لو باسمه كان يعرفه أن هذا كان تارك سيارة وراح وكذا، لكن الحظ السيء أنها باسم عمه. بعد فترة طويلة بلغوا العم ترى السيارة موجودة عندنا، تعال عليك غرامات. هني عرف أن هذه السيارة اللي كان يسوقها أحمد، ومن يوم هيدورون ماكو فايدة، ولقيت وقالوا جران البلدية يشيلون كثير سيارات بالشوارع ويرمونها بالحجز، انتو حظك عاد تلقى السيارة ولا ما تلقاها. سألهم وين لقيتوا سيارة يعني فهمونا عشان نروح ندور، قالوا جرانا اي سيارة محذوفة في الشوارع مهملة نشيلها نوديها الحجز، ماكو فايدة. المهم اخوانا يدورون يدورون ما خلوا مكان، لين مرة من المرات راحوا للطب النفسي. اسمع السالفة هذه شيء غريب. يوم راحوا للطب النفسي قالوا ما مر عليكم واحد شكله كذا شكله كذا؟ قال لهم دكتور متواجد هنا، قال اي نعم في واحد بهالمواصفات. قال لهم شكله يعني ولد شباب وكذي؟ قالوا اي نعم صح. وين الله يخليك؟ قال لحظة شوي، أحمد لما كان محجوز عندهم محجوز إنه مجهول الهوية، محجوز عندهم في الطب النفسي مجهول الهوية، الدكتور يتذكر إنه مر عليه واحد لما قعدوا إدارة المستشفى يدورون يدورون على شنو الشخص هذا شنو حالته وين راح بعدين بعد ما دخل عندنا وين راح، لأنه هو بس يتذكر الشكل. فتحوا ملف قالوا إيه هذا الله يرحمه هذا اللي نفس المواصفات وكذا، هذا صح دخل عندنا مجهول هوية وتوفى الله يرحمه. هم يتكلمون عن واحد ثاني توفى هذاك الثاني. هني أهلا انصدموا ان جام خبر وفاة ولدهم من منو؟ من الطب النفسي، ان الولد فعلا كانت حالته سيئة وانه كان اصلا مضطربة يعني صحته مضطربة وفي حالة نفسية وما ادري شنو. المهم توفى عندهم الله يرحمه وسلموه لبلدية الكويت ودفنوه في المقابر، راحوا عطوهم رقم القبر وراحوا هناك. من اللي يزوره؟ اخوانه وخواته وزوجته اللي ما تهنت في زواجها المسكينة. طبعا زوجته الكل قام يعني يكلمها بعد مرور يعني سنة من الموضوع، قالوا له خلاص الله يرحمه. والبنت منهارة منهارة منهارة يعني زي ما تعقدت البنت، يعني أنا شلحاظ اللي أنتظره سنوات وهو يروح يدرس وكذا، ولا وتزوجته ولما جينا نبي نسافر شهر العسل يختفي وبعد اختفائه يطلع ميت، يعني كانت صدمة بالنسبة لها. المهم أهلها خافوا عليها أن لا تعقد، فعلا لا تعقد، يعني صارت سنة وهي تسولف مع نفسها لين اقنعوها بالغصب أن تتزوج وتشوف حياتها ويمكن الله يرزقها بعيال وتنسى الموضوع. وفعلا البنت تزوجت منه، تزوجت ولد عمها الثاني. لا هي كانت رافضتها أصلا وهذاك أصلا ميت فيها. البنت يقول لك لا ما بسولف لكم نار. قام ولد العم قال يبا هذا نصيبي، سبحان الله محطوطة في حلجك ومكسومة لغيرك، يعني هذاك أهم تزوجها وشار العسل لكن الله يرحمه توفى وهذا نصيبي إني أتزوجها. راح وتقدم لها أهلها قال يبا وافقي أنت بعد من ياخذك، يعني صارت يعني كأنك فال نحس الولد، يعني خلاص لا يعني عشان لا تتعقد خلاص تزوجه وهذا كذلك ولد عمك وهذا يحبك وخاف عليك وعيش حياته وتجيبي عيال وانسي الموضوع. المهم وتزوجته ولا وجابت منه 3 أولاد ولد عمها الجديد. يوم أخوه بعدين توصل لأخوه أحمد في دور الرعاية بفضل من رب العالمين ثم من فضل المدير اللي ما أتركه، يعني اكتشفوا هذا اللي عندهم اللي يشوفونه يعني نزيل ذكي ودكتور وراقي سبحان الله شو اللي حصل معاه فجأة. لكن الصدمة انه اكتشف ان زوجته اللي يحب حياته انطلقته ومتزوجة كذلك ولد عمه. طبعا الصدمة كانت على جميع افراد العائلة، على الولد نفسه احمد أنه بقى اكتشف أنه يعني زوجته راحت وكذا وحياته تدمرت وأربع سنوات طب النفسي وكذا، وإيه كذلك المسكينة اللي انصدمت أصلا لما درت أنه على قيد الحياة قالت حق زوجها الثاني، قالت له خلاص أنا مستحيل أقعد معاك مستحيل. قال له يبا احنا صار لنا 3 سنوات وعيش وملح بيننا وخلاص وعيال. قالت حتى ولو أحمد هذا حب حياتي مدام إنه حي والله العظيم ما تقرب لي. وفعلا صارت مشكلة وراحت بيت أبوها وقالت قال له يبا يا بنتي هذا الكلام ما ينفع، استهدي بالله وخلينا نفهم وشلون نحل المصيبة هذه. المهم جابوا أحمد وقعدوا معاه وشرحوا له الوضع وقالوا له يا أحمد يعني أنت انفقت، الحمد لله أنك على قيد الحياة، هذا شيء والله فرحنا، فلا تلوم البنت. قال أنا ماني لايمها خلاص، أنا يعني ما أقدر أقول لها شيء، أنا أهم شيء عندي سعادتها. والله عليك يا أحمد ووافق أنه قال كيف إذا هي تبي تستمر معاه أبدا أنا مالي شغل. قالوا مو هذه المصيبة، إن إيه تقول أنا مستحيل أقعد مع زوجي وكذا مدام أحمد موجود على قيد الحياة. قالوا يبا نروح إلى دار الفتوى اللي كان وزارة الأوقاف، لأن القضية فعلا قضية معقدة. الحين شو الحل؟ شو الحل يعني؟ هذا شنو ذنبه إن زوجته تروح تطلق وتروح تأخذ لها واحد ثاني؟ وهي شنو ذنبها إنها تهد يعني زوجها وحبيبها وكذا وتزوجت من واحد ثاني؟ وشنو ذنب عيالها اللي جو من الزوج الثاني؟ وشنو ذنب الزوج الثاني؟ مصيبة كارثة. المهم عطتهم حكم شرعي أنه يجوز ويحق للمرأة أنه فعلا تطلب الطلاق وترجع إلى زوجها الأول إذا كان الزوج الأول إلى الآن يبيها، لكن إذا هو فعلا ما يبيها خلاص يكون زواجها الثاني صحيح. وكذلك الآن زواجها الثاني صحيح، لكن إذا صمم الزوج الأول إنه ترجع له يتم تطليقها وترجع دايركت إلى زوجها الأول، وعيال هذول يكسرون من زوج ثاني. وفعلا وأحمد قالوا له الموضوع، قال لي يبقى أنا مو بس أبيها، أنا أتنفس هواها، أنا أموت فيها أصلا. قال لي يبقى خلاص، ويقوم ولد عمها الثاني ويطلقها وترجع فعلا إلى أحمد ومعاها عيالها اللي من زوجها اللي ولد عمها الثاني. قصة معقدة والله العظيم. المهم رجعت وسبحان الله وعاشت واستمرت الحياة وعيالها تربوا وكبروا، لكن يعني قعدت مع أحمد لين توفت الله يرحمها، وأحمد كذلك توفى رحمة الله عليه، لكن عنده عيال الله رزقه من زوجته هذه بعيال، وكذلك رب عيال ولد عمه. هذه ما هي قصتي، في قصة ثانية كذلك حصلت في الكويت عام 73. تقول ليش بطلات ذبحتنا بقصص السبعينات؟ والله أجمل قصص السبعينات، تعطيك بعض الأحداث والقصص اللي كانت مو يعني بعض الأماكن اللي تكون في القصة مو موجودة الآن، يعني هو الجمال في الموضوع هذا. القصة حصلت عندنا في الكويت في منطقة المطلع. منطقة المطلع منطقة برية على الحدود بين الكويت وبين العراق، يسمونها المطلع. الآن أصبح فيها بيوت سكنية وكذلك في مساحات شاسعة من البر، وكان في مركز شرطة هناك. في سنة 65 إلى 75 10 سنوات كانوا يتواجدون فيها البقعة من الأرض اللي هي في المطلع للحدود العراقية للحدود السعودية في المثلث هذا، ناس يسمونهم الحصاية أو اللي يجمعون الحصى أو الصلبوخ، يعني ناس عايشة ناس يعني فقار وعلى قد حالهم، وهذه وظيفتهم إن يجمعون الصلبوخ أو الحصى الكبير ويعني على كتل أو يعني يجمعونه بكميات كبيرة ويبيعونه حق المقاولين اللي شغالين في إعمار البيوت والبناء وكذا. لأن كانت بداية 65 كانت كثير من المناطق في الكويت طلعت وبدت عملية الإعمار والبنيان تحول من العشيش ومن الطين صار كله بنيان طابوق وصلبوخ وكذا. فطابوق القديم طابوق الآن اللي هو شكل المرتب هذا كان ما كان موجود يعني، كان موجود اللي هو طوب من الطين وكذا، وكان فيه الصلبوخ الحجر أو الحصى هذا، وهذا كان من أفضل أنواع مواد البناء. وما كانت في شركات هي اللي تبيع، لا الناس تجمع تجمع تجمع، هذول الناس الفقارة اللي في الصحراء هذا البر وكذا، وصوب بعض يعني في هناك سلسلة من احنا يعني ما هي جبال جبال يعني، تعتبر جبال حجرية في المطلع، ففيها اللي هو يطلع منها الصلبوخ والحصى. أعطيتكم فرشة طويلة والله أدري. المهم اللي كانوا فيها البقعة المثلث بين العراق والسعودية والكويت، فيها البر هذا اللي تقريبا 100 كيلو متر يتجمعون فيها العوائل هذه يسمونهم الحصاية، هذول في منهم يطلعون يعني من الكويت، في منهم من العراق، وفي منهم من السعودية، وفي منهم كذلك يجون من سوريا، ويعني يعني يشتغلون هالشغله هذا وبعدين يرجعون بيوتهم، يعني كان مكان عمل يعني. هو فكان في واحد اسمه جامع، جامع هذا عراقي عمره 29 سنه، هذا الله يسلمكم كانت هذه وظيفته، يجمع الصلبوخ والحصى ويجون المقاولين يشترون منه بالكميات، يشترون منه ومن غيره يعني من اللي يجمعون. جامع هذا يوم الأيام قرر أنه يتزوج، راح للعراق ونشب حق بنت عمه، إلا أخذك أنت، البنت ما تبي، قال لا إلا أخذك، قال لا أبوها يا جامع أنت يعني ما أنت مستقر عندنا في العراق يعني، وشغلتك شغلة متعبة، واللي كان يشتغل في موضوع الحصاية أو جمع الصلبوخ كان يخلي زوجته وعياله، ذي عياله كبار كذلك اشتغلوا معاه في جمع الحصى، يعني كانت مهنة شاقة جدا ومتعبة، فيها البر لا في وسائل يعني وسائل راحة مثل تكييف ولا برادات ولا تكرم الحمامات زي البيوت العادية، يعني حياة شقة. البنت لما عرفت ان اللي تقدم لها جامع وجامع هذا هذه مهنته اللي هو جمع الحصى قالت مستحيل اروح اعيش معاه في البر، وهي كانت اصلا عايشه يعني في العراق في يعني احد المدن، يعني نخل وزراعه وحياه سعيده وجميله، وش يوديها على البر يعني، كانت رافضه. المهم صارت مشاكل، وانا ولد عمها واخذها غصبا عليك وما ادري شنو، وسوى مشكله مع ابوها وراح جمع العالم عليه، وهذه بنت عمي وهذه كذا، وانا احيرها واحجر عليها وانا المهم الابو بعدهم يعني ما وده يقعد بناته، وده يزوجهم، لكن البنت هي نفسها اللي اسمها شقحه، شقحه عمرها 22 سنه، شقحه هذه هي اللي كانت مو راضيه، فكلمها قال لها يا بنتي الحين انت سببتي لي مشكله مع الناس، مع عيال عمي وهذا ولد عمك، ويعني اذا انت ترفضين من اللي بتاخذه، اذا انت ما تتحملينه وتتحملين شغلته على الاقل شغله شريفه، الرجل يشتغل بايده ما يشحذ، يعني احسن من العطال البطال اللي بس يمد ايده حق الناس ويشحذ، هذا حتى لو كانت مهنته متعبه لكن بالحلال، بالعكس لازم انت تحترمينه هذا. المهم يحاول يقنع في البنت، يحاول قالت لا يبا انا شو وديني في هالبر، وهذا شغلته حاصة مع حاصة وما ادري شنو، انا ما ابي انا كذا. المهم ضغط عليها ضغط عليها لين وافقت البنت وراحت مع جامع، تزوجته يعني في العراق، بعد ما خلص الزفاف وكذا خذاها عن طريق السيارات اللي تنقل الركاب بر وكذا، ويركب ويوصلونه لين المطلع للكويت المطلع، ويوديها لي بيت الشعر، عنده بيت شعر حاطه في المطلع في اطراف احنا نسميها اطراف السالمي، يعني بين الاطراف السالمي وبين المطلع 50 كيلو متر، عنده بيت شعر، وتجي وتنصدم بالحياه، حياه شيء من يعني من العذاب اللي في الدنيا، هالجو الحار هل تعب شيلة الحصى والدورون ماي والخيمة طاحت ولا الخيمة ما ادري صار فيها بالليل تجيهم الحصاني والذياب يعني حياة مأساة. البنت أول يوم سكتت، ثاني يوم أسبوع أسبوعين ثلاث قامت شوي شوي تمهد له تقول له يا جامع إيش لك بهالوظيفة هذه يا أخي، ارجع للعراق يعني وشوف لك وظيفة ثانية، اشتغل في الزراعة، اشتغل لك بأي شيء، إيش لك؟ قال هذه لا، قالها بالعكس هذه تطلع ذهب وهذه كذا وشغلي ماشي وكثير من المقاولين يعرفوني وما يأخذون إلا من عندي أنا والخير واجد وهذه البنت رافضة. شهر شهرين وهي تحاول في ثلاثة أشهر أربعة أشهر، ويوم من الأيام وتقول له أنا خلاص مستحيل أني أستمر معك، جامع يا تطلقني يا ترجع فينا العراق. قال له لا، ما راح أطلقك ولا رأجك العراق وتقعدين غصبا عليك وتساعديني يا ابن الحلال وكذا، والله لا هدك. قال له وين تهديني في هالبر؟ والله مشيت بروحك لا تاكلك الذيابة بالليل وفي النهار تموتين من الحر وتطيحين في الأرض، يعني ما في فكة. البنت حست فعلا أنها كأنها في وسط سجن صحراوي كبير، صحراء صحراء ما تشوف شيء، وين ما في إلا هالقلابات أو السكسويلات الكبيرة اللي تمر كل فترة وفترة تمر على هذول اللي يجمعون حصة تأخذ منهم، يعني ما في مجال. المهم حاولت وهذا كل يوم والثاني، يعني كل ما يطفر منها أو يزعل يقوم يضربها لين تسكت. ويوم الأيام بالليل وهو نايم من التعب، كان عنده شغل كثير وشاخر من التعب، وتقوم شقحة وتسحب شوي شوي، طلعت برا البيت الشعر هذا وتمسك فاس هذا مرات شو يسوي فيها جامع، شو يسوي؟ لاجت عنده صلبوخة كبيرة عشان يرتبها يسويها كأنها مربعة، يقوم يضرب حوافها علشان يسويها يعني كتلة كبيرة يعني، أو إنه يشيل منها بعض الشوائب وكذا يجمع يعني، وتقوم تمسك الفاس، هذا الفاس يكسر الصخر، وهو نايم وتشيل الفاس بأقوى ما عندها وضرب على رأسه، ضرب ضرب ضرب، الرجل ما قام أصلا من الضربة الأولى، ما قام، هشمت وجهه وهو نايم، صارت ملامحه أبدا ما تبين. لكن بعد ما تأكدت خلاص إنه مات، تركت الفاس وجلست جنبه تفكر شو تسوي، وين تروح بهالليل هذا، بر وصحراء. فكرت شوي، توقعوا شنو اللي يعني الخطة اللي جت في بالها، انها تخفي الجثة الحين. قامت وقطعت الراس، قصت رقبته لين بالفاس، تضرب فيه لين انقطع الراس، وخذت الراس وخبته ادفنته. الجثة سوت فيها، حطتها بنفس الخيش، اكياس الخيش هذه، وربطتها عدل. الحين تبي تسحب الجثة، تبي توديها بعيد بحيث اذا تم العثور على الجثة ما يلقون الراس، وهني يعني ما يتعرفون على هويته منه هذا الشخص، وما يصلون حق المجرم، هذا في بالها يعني. لكن ايه البنت يعني بنيتها ضعيفة ما تقدر تسحب الجثة يعني، فربطتها بالخيش وكذا، وانتظرت يومين لحد ما وصلت احدى السيارات القلابة هذه اللي تشيل الحصل تشتريه، وجو فعلا يسألون عن جامع. قالت والله جامع طالع عنده شغل قاعد يجمع وكذا، هو اسمه جامع وجمع يعني، مو عشان اسمه هو فعلا اسمه جامع زين. فقالوا انه طالع يعني يشتغل وكذا، وهذا الحصل موجود، قال اذا جاء خلي يشيلهم عادي. قال اوكي، وفعلا قعدوا يشيلون، العمال يشيلون. هي في الخطة اللي عندها شو تسوي، ان بعد ما يجي لهذا السكس ويلي بيمشي والخيشة هذه حاطتها على صوب وتقعد تسحبها والعمال يطالعونها من بعيد ما هم فاهمين هذا ايش تسحب يعني، وهم ينقلون الصلب ويحطونه داخل القلاب هذا وتسحب وتسحب وتقربها صوبهم. العمال يعني هم استغربوا منها ومن حركاتها، كل شوي يلتفتون عليها، ومرة بروحها قاعدة في البر وزوجها مهني، وبعدين تقول لهم اخذوا الصلبوخ هذا، وبعدين لما تجون مرة اللي بعدها حاسبوا جامع، قالوا اوكي ما عندهم مانع. المهم يشيلون يشيلون، كل شوي يلتفتون عليها وهي تسحب في الخيش، مستغربين شنو داخل الخيش هذا تسحبها ورابطة اطرافها حبل. المهم اتركوها يعني وخلوها. بعد ما خلصوا من تحميل الصلبوخ وركبوا العمال في الحوض من الخلف، والسائق ركب الكابينة يبي يمشي بالسيارة، وينتبه السائق على ان هذه شقحة ايش سوت، جت وربطت الكيس هذا الخيش مو في طرفه حبل، جت ربطت الحبل الخيشة من الخلف من السكس ويل، وهو يعني اثناء ما كان يبي يتحرك اربطت الخيش، لما شافه قاعد تربط ما تحرك نزل، اول ما نزل ولا يشوف هذه رابطة الخيشة بحبل من السكس ويل من الخلف، اول ما انتبه عليها وهي شافت ان عرف ان هي رابطة الخيشة هربت قاعدت تركض بهالصحراء يعني. هذا على طول يبي يشوف شنو داخل الخيش، فتح الخيش ولا جثة آدمي داخل. المهم فك الحبل وعلى طول تحركه، وطبعا هي ركضت بالصحراء ما راحوا لها ولا كلموها، راحوا الى الشارع العام، كانت في نقطة تفتيش نقطة عملية اللي هو مركز المطلع، بلغوهم بالقصة. المهم لما جو ولا هذه جثة بدون راس، وين راحت البنت؟ قعدوا يدورون عليها لين عثروا عليها فعلا عند احد العائلات اللي تشتغل فيها المجال هذا، لكن بعيدة جدا، واصلت لهم ماشية كم كيلو وهي منهكة وقاعدة عندهم، سلموها وحلوها الى مركز الشرطة، قالوا لها وين الراس؟ قال دفنته. يوم راحوا مرة ثانية موقع الجريمة ولا فعلا الراس كانت دافنته، والراس مبين مهشم بالفاس، والجثة موجودة، وتعرفوا على هوية الشخص هذا اللي هو جامع، وطلع جامع هذا أصلا ولد عمها، وانكشفت القصة بالكامل واعترفت. مالكم بالطويلة، طبعا إيه قالت شنو المعاناة اللي كانت تعيشها، وإنه مو راضي يهدها وكأنه ساجنها، لا هو راضي إنه يوديها لأهلها في العراق ولا هو راضي يطلقها. قالت أنا ما لقيت حل إني يعني أتخلص من جامع مرة واحدة، إني أقتله وقتلتها فيها الفاس، وتم العثور على أداة الجريمة وتم الحكم عليها بالسجن المؤبد. طبعا القصة هذه أثناء ما كنت أدور على قصاصة القصة الأولى طحت على القصة الثانية فالقصاصة كذلك موجودة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.